انزل خلاص زي ما تنزل بس انزل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشمس والقمر الله يبت عليك عليك يا شمال طيب عليك يا شفرية بيش. ربنا يبارك فيك يا شيخ والله انا لو كنت اقدرها اقول اللهم صل على حضرة النبي Thank you. يا